Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, والصلاة على خير الورى مصطفاهم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم. اعرف الحق لأهل الحق واسلك معاهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم. فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم، بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم. أو تعلق بهم دايم ولازم فناهم، فانهم قوم ما حد في البرية كما هم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم. لا ترافق وتصحب في الخليقة سواهم، فن مولاك وفر من هباته عطاهم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم. جاد وانعم عليهم بالرضا واجتباهم، يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم. فاسعى فيما سعى واشرب مع القوم ماهم، علي يحبوك ربك مثل ما قد حباهم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم. حيث ما كانوا واحضر في مجالس صفاهم، وقت يدعون آمن حين تسمع دعاهم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم. والتمس من مدادهم واستمد من نداهم، فن فيما سعى وخير الورى مقتداهم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم. هو دعاهم إلى ربه وشيد بناهم، باتباعه وحبه حقق الله رجاهم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الورى مصطفاهم. يا هناهم بحب المصطفى، يا هناهم، ربي بلغني يا مالي بجاهه كما هم. الله الله يا